ربما فعلوا، كما سأل الرجل الذي سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام الحلة التي أتيت إليه، فلما لم قال إنما طلبتها لتكون كفني، فصارت كفنة، فلا محذور في ذلك، وهذا من زيادة اليقين وانتظار الموت، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تسأل وتقول إن في بيت جيرانهم شجرة سدر، وأنه يسقط عليهم منها ورق وثمر، فهل يجوز لهم أن يأكلوا منها من دون علم أهلها، خاصة أن هذا البيت يخلو في كثير من الأحيان من السكان أو يؤجر؟ لا حرج عليهم إن شاء الله في أكل ما تساقط في منزلهم، وهذا في الغالب أنه مما لا يهتم له أصحاب تلك السدرة، فإن شاء الله لا محظور في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا إخوة المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل كل من صاد حاء ميم شين من بقيق المنطقة الشرقية، ونون عين جيم من الوشم شقرة، وعين حاء من نينوى العراق، وأبو أنور الصبياني بدون عنوان، وعين نون حاء يماني مقيم في الرياض، ومحمد مرعي الصفصافي من القنفذة، وعبد ربه أبو أحمد من سكاكا الجوف، وأخيرا رسالة أم محمد من العراق. عرضت جميعا على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فشكر الله له وجزاه الله خيرا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.